الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار. قال المصنف رحمه الله: حدثنا النفيلي. متهيألي قرأنا هذا ولا ما قرأناه؟ لا لا ما قرأناهوش. هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل الحراني، قال أبو حاتم الرازي ثقة المأمون، وقال ابن عين ثقة، وأحمد كان يثني عليه خيرا، وقال النسائي ثقة، والدرقني والحاكم قالوا ثقة مأمون، ذكر ابن حبان في الثقات. لأنا ماشي. قال حدثنا زهير، زهير بن معاوية زهير بن معاوية أبو خيثمة من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا موسى بن عقبة، موسى بن عقبة الأسدي المدني، قال ابن معين ثقة، وقال الدارمي عنه أيضا ثقة، وقال النسائي ثقة، وقال العجلي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله هو في قول أنه من الفقهاء السبعة، وهو أثبت الناس أو من أثبت الناس في ابن عمر. قال عن أبيه رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه صحابي ابن صحابي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أثري من العبادلة الأربعة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد جانبي إزاري يسترخي، إن أحد جانبي إزاري يسترخي إني لأتعاهد ذلك منه. قال: لست ممن يفعله خيلاء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال حدثنا أبان بن يزيد العطار ومن الثقات، ثقة بن معين وغيره، وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثنا يحيى هنا ويحيى بن أبي كثير ثقة ثابت، رواه الجماعة. قال عن أبي جعفر، أبو جعفر هنا أبو جعفر الأنصاري المؤذن المدني فيه جهالة. قال عن عطاء بن يسار، هلالي أبو محمد من ثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة ومن السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. هذه لعلنا سنأخذ هذا الحديث، لعله يكون غدا حديث، هذا حديث مليء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه ونزل تحت الكعبين، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. في مسائل ثلاثة: المسألة الأولى، من جر ثوبه خيلاء، خيلاء زهو، كبر، ترفع على الناس، والنظر على الناس بنظرة يعني تجعله فوقهم، هذا التبختر، هذا الذي لا يرضاه الله جل وعلا، وهو سبيل وسيلة وسبيل الكبر، بل هو الكبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل كان يمشي يتبختر بين الناس، يعني يزهو بنفسه، فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. والكبر أبغض الصفات إلى الله جل وعلا. قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما عذبته. وقال الله جل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر أصل داء إبليس. قال الله جل وعلا: وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لذلك قال: من جر ثوبه خيلاء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة سماك بن حرب ربط العصابة الحمراء على رأسه ومشى يتبختر بين الصفين، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا، فقال: هذه مشية يبغضها الله جل في علاه إلا في مثل هذا الموقف. فالكبر لا يحبه الله جل في علاه، والتبختر والزهو لا يحبه الله. لذلك ترى بأن الله يحب التواضع ويحب المتواضعين، وما زاد الله عبدا بتواضع إلا عزة وإلا رفعة. لذلك قال: من جر ثوبه خيلاء، قال: لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال: لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فيها المسألة المسألة الثانية، ما زلنا في نفس الموضع، من جر ثوبه خيلاء. قال بالتقييد جمهور العلماء، والشوكاني نصره نصرا مؤزرا لا تدري لما لقول الزيدية ولا لمن، لكن كان هذا يعني من الضعف الذي لاح في كلام الشوكاني. عامة النووي أيضا ينقل كلام الجمهور على أن خيلاء هنا مقصودة لذاتها، والمعنى بأن المفهوم مراد أنه لو جر ثوب غير خيلاء لا يعاقب. وإن كان ابن عبد البر قال العقوبة على الخيلاء وإن جره بغير خيلاء يلام. وفي مذم، بل نحن نقول يأسم كما سنبين. فهنا النووي قال بقول الجمهور، وقال بأن المطلق يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد، مع أنه قد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت حرمة الخيلاء. الحديث الماضي الذي شرحناه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. وأيضا بأن عمرو بن زرارة كان في حلة إزار ورداء أسبل إزاره، فأخذ النبي يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول عبدك وابن عبدك وأمتك، حتى سمعها عمرو فقال يا رسول الله إني أحمش الساقين، دقيق الساقين، رفيع الساقين، أسبلت لا للإسبال ولكن لأنني رفيع الساقين. انظر هنا الآن لا خيلاء بحال من الأحوال، لا خيلاء بحال من الأحوال. فماذا قال النبي له صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل. وهذا على التعميم، هذا على التعميم، قال يا عمرو إن الله لا يحب المسبل. وهذا أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. فإذا حمل المطلق المقيد هنا كما قلنا، وأن التقييد والمفهوم مراد بخيلاء، هذا فيه ضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والإسبال فإن الإسبال من المخيلة. وأيضا فإن آخر الحديث يدل على أن القيد هنا غير مراد، هذا الأمر على الأغلبية، هذا الأمر. ولذلك قال ابن العربي ردا على النووي كلاما نفيسا سأبينه، فقال أبو بكر إن أحد جانبي إزاري يسترخي، وإن قال لست ممن يفعله خيلاء، كأنهم يقولون وإنما يفعله خيلاء فله. وهذا خطأ بين، لأن أبو بكر ينزل ثوبه إلى الكعبين عندما لا يتعاهده. طب إن كان تعاهده أين كان؟ فوق الكعبين. يعني هو حج عليكم ليس لكم، هو أصالة كان فوق الكعبين، ولنحافة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه كان ينزل الثوب منه إلى الكعبين. فقال النبي أنت لست من هؤلاء الذين يجرون الثوب خيلاء. والأمر الآخر الذي يعضد هذا الكلام، وأن المسألة على التعميم، وأبين خطأ أصولي يقع فيه من قال بحمل المطلق المقيد، لما دق الباب عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، فقال النبي من؟ قال عبد الله. قال إن كنت عبدا لله حقا فارفع إزارك. طب عبد الله بن عمر ابن الخطاب يفعل ذلك كبرا وخيلاء؟ حاشا ثم حاشا. ومع ذلك على التعميم قال له النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن كنت عبدا لله حقا فارفع إزارك. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضاه، لتعلم أن هذا فهم الصحابة أنه على التعميم، كيف يحمل المطلق على المقيد هنا؟ أصوليا خطأ أيضا كما سأبين. فعمر بن الخطاب عندما طعن ودخل عليه الشاب وهو أزبل إزاره، فأخذ يمدحه وقال إنك كنت تسير بالسرية وتحكم بالعدل في القضية وتجزي العطاء في العطية أو تجزي العطاء. فقال له أتشهد بذلك عند ربك؟ قال والله أشهد. بكى عمر، التفت إلى الولد إلى الشاب وهو يستدير ليمشي، قال ائتوني بالشاب. فلما جاء الغلام فقال له يا غلام ارفع إزارك، أو قال ارفع ثوبك، أنقى لثوبك وأرضى لربك. لو كان الأمر فيه تفريق بين خلاء وغير خلاء لما أنكر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والولد قد جاء وسمته يدل على الدين وأنه ليس فيه كبر ولا خيلاء، ولا ذكر حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الكبر ولا الخيلاء. فهذه كلها أدلة واضحة تثبت أن الإسبال بذاته مذموم صاحبه وعلى مهلكة، وتتنوع الأحكام فيه. فإن كان قد جره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، لا ينظر إليه نظر الرحمة، وإن كان غير ذلك ما أسفل الكعبين ففي النار. وهذا يرد على من قال بحمل المطلق المقيد، لأنه قد اختلف الحكم. ولو اتحد السبب بالإسبال لكن اختلف الحكم. فالحكم هنا أنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة إذا كان خيلاء، والثاني ما أسفل الكعبين في النار يعني في عرصات يوم القيامة. إذا اختلف الحكم لا يمكن حمل المطلق على المقيد، ويكون هذا الحديث ظاهر جدا على أن جر الثوب خيلاء بأنه لا يجوز وأنه حرام. في قوله لم ينظر الله إليه يوم القيامة قد أولها طبعا الأشاعرة كما تعلمون، والحق بأن لله نظر، نعم والله يرى. أما قال الله تصريحا ألم يعلم بأن الله يرى؟ أما قال الله جل وعلا اذهب إنني معكما أسمع وأرى؟ فإن الله يرى سبحانه جل وعلا، وإن الله أثبت لنفسه العين، فهذه صفة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. لذلك قال ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد جانبي إزاري يسترخي وإني لأتعاهد ذلك منه. فيها أمران، الأمر الأول على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان قد رفع لما علم أن السلام أمر برفع الإزار رفعه على الكعبين، لكنه من نحافته كان يسترخي منه، وكان من فضل يتعهده لا يتركه هكذا، وخشي على نفسه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن من جر ثوبه خيلاء فقال لست ممن يفعله خيلاء. انظر أخي الكريم، كأن أبا بكر قال الإسبال سبيل للخيلاء، وهذا صحيح. الصحيح أن الإسبال وسيلة إلى الكبر، إلى الخيلاء، إلى جر خيلاء، وهذا قاله ابن العرب، هذا قاله ابن العرب، قال المذمة على العموم وإسبال الإزار مذموم على العموم، ولكن إذا جره خيلاء استغلظ الحكم عليه، كانت العقوبة أغلظ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وإن كان بغير خيلاء خفف عنه ما أسفل الكعبين ففي النار. وفيها دلالة على مذمة كما قلنا الكبر والخيلاء. أما الحديث الذي يليه هو حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا مسبلا لإزاره قال اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ، ثم جاء قال اذهب فتوضأ، فقال له يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال إنه كان يصلي ومسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. سبحان الله، ما تستفيدون من نص الحديث؟ فقط أريده، ما تستفيدون من نص الحديث؟ قال الله جل في علا فقال إنه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يصلي مسبل وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. أريد الآن ماذا تستفيدون من هذا الحديث، من هذه الرواية، أن الإسبال من الكبائر كما قال سعيد؟ نعم، الإسبال من الكبائر، جزاك الله خيرا. لما؟ لأمرين. الأمر الأول العقوبة المشددة عليه، وعقوبتان وهي مشددة، وأيضا بطلان الصلاة به. نعم، لكن ليس هذا الذي أريده، لكن الإجابة سديدة حقا. السلف يقول ماذا قال من الكبائر والوعيد. طيب خلاص، نعم صحيح كما قال سعيد، نعم ده صحيح، أن الله ما نظر إليه فما قبلت صلاته، نعم صحيح. ما زلت أنتظر الإجابة التي أريدها. الإسبال مظنة النجاسة، نعم هذه من العلل في مسألة التحريم، نعم ما زلت أنتظر. طيب أنا أجيب حتى يعني لا أتعب. الحق بأن الإجابة هنا سهلة يسيرة، بأن الإسبال محرم سواء كان بخيلاء أو غير خيلاء، يعني يعضد ما قلناه، الإسبال سواء كان بخيلاء أو غير خيلاء فهو محرم مذموم. وما الدلالة؟ الدلالة العموم، بأن النبي لما رجع رآه يسبل قال بطلت صلاتك، لم يسأله فعلت ذلك خيلاء أم لم تفعل خيلاء. فهذا دلالة واضحة جدا على ما نتبناه، بأن الإسبال في حد ذاته خيلاء، وهذا جاء نصا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الإسبال مخيلة أو الإسبال مخيلة. فالإسبال مخيلة لأنه وسيلة إلى الكبر، وسيلة إلى الخيلاء، فهذه تعدد لنا أن الإسبال على إطلاقه مذموم، وتنوعت العقوبات، فكلما كان أنزل كلما كان أغلظ في العقوبة. لو جره كالطاووس زهوا وكبرا وخيلاء فعذابه وعقابه وخيم، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وإن كان بغير خيلاء ما أسفل الكعبين ففي النار. هذا بالنسبة للكلام على الحديث الثاني، ونقف عنده. الفوائد المستنبطة: ذم الكبر، فضل أبي بكر، فضل التواضع، وجوب الخضوع لله جل في علاه، الوضوء من المعاصي. لكن هذا من وين؟ من وين نستنبط هذه؟ الوضوء من المعاصي قد يكون نافعا، لأن الإنسان لو وقع في الخطيئة وتوضأ تتناثر السيئات وتتحت الخطايا عند الوضوء، كما ورد الحديث في الصحيحين. إذا لما يقول الله، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن، نرى أن بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن يكون الإحسان من باب الإحسان أيضا بعد الإساءة الوضوء، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم نعم نعم، قد يستدل به على أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: حمل المطلق على المقيد له شرطان اتحاد الحكم والعلة، صحيح؟ الحكم والعلة، لا اتحاد الحكم، يعني لو اختلف في السبب واتفق في الحكم يحمل ككفارة الظهار وكفارة القتل. اختلف في السبب لكن لما اتفق في الحكم حمل المطلق على المقيد. يقول: الملابس التي يلبسها عامة الفلاحين تكون مساوية للكعبين أسفل قليلا. لا، أسفل قليلا لابد أن ترفع، لكنها لا تنجر على الأرض ولا تدرك الأرض، فما الحكم؟ أسفل الكعبين هو إسبال، وكل بحسبه. وسيأتي بأن الإسبال ليس خاصا بالرجال، بل الإسبال عموما للرجال والنساء، كما في حديث أم سلمة: وقال يلخين شبرا فثم قال لا يلخين فوق ذلك. تقول: بعض الحقن التي تؤخر موعد الحيض يكون فيها ضرر، فهل مع الضرر تؤخذ؟ لا تؤخذ، لا ضرر أضرار والضرر يزال ولا يجوز. قال: لا تقتلوا أنفسك. يقول: إذا كان المسبل لا يعلم الحكم هل تكون كبيرة في حقه، وهل تكون صلاته باطلة؟ لا، صلاته لا تبطل، الحديث ضعيف، والصلاة لا تبطل. لو كان أسبل إزاره أيضا الصلاة لا تبطل، هذا الراجح الصحيح أن الصلاة لا تبطل، لكنه يكون قد أثم بالإسبال. شاب يرتدي بنطالا به فتحات أعلى الركبة ويصلي به، فما حكم الصلاة؟ إذا ظهر الفخذ بطلت الصلاة، إذا ظهر الفخذ بطلت الصلاة. شبابيك هذه العملية يسمونها تحضرا. يقول: شيخان، الإسبال هو جر الثوب أم تحت الكعبين؟ تحت الكعبين، تحت الكعبين فهو إسبال، وجر الثوب يكون خيلاء. يقول: فضلا، هل الوضوء ينزل الكبائر من الذنوب؟ أظن تقصد يغفر، يعني الوضوء ينزل الكبائر من الذنوب، أظن تقصد تكفرها، يعني تكفرها. قال به بعض العلماء، قال به بعض العلماء، وإن كان الصحيح أنها للصغائر. تقول: هل يجوز زراعة القلب للمريض الذي ليس له حل في علاجه سوى زرع القلب؟ وهل يشترط في الميت الذي يؤخذ منه القلب أن يكون مسلما؟ وهل يجوز الاقتراض من البنك الربوي من أجل عملية الزرع، علما أنه لا يوجد شخص يقترض منه هذا المبلغ الهائل، وليس هناك حل لإنقاذ صحة المريض سوى بالاقتراض من البنك، فما الجواب؟ الثلاث مسائل مركبة. أولا، نقل أعضاء أنا لا أقول به، أقول لا يجوز بحال من الأحوال إلا إذا كان كافرا. ما يجوز، لو هيموت يموت. الله جعل في مسألة، بس مسألة القلب والكافر ما أعرفش، يعني هو بيقول إن القلب مسألة الإيمان والكفر. طبعا طبعا، الاعتقاد في هذا الباب. في الحالة دي يصح؟ ها؟ في الحالة دي خلاص يترك، بس يصح لحياته وهو بعقيدته في هذا الباب. نعم، لأنه لن يذهب منه العقل الموجود، هو مش هياخذ عقله، فاهم كيف؟ هياخذ مضخ الدم فقط. كان تقريبا حدثت قبل كده وكان بيقول بعض التغيرات تطرأ ما تأثير كالطعام ولا الركوب. نعم، لكن لا يجوز، انا اقول لا يجوز من المسلم، ولا يجوز المسلم ان يعطي قلبه لاحد لانه لا يملك ذلك وملك الا امر كافر، لان المسلم اولى منه بالحياه واولى منه بالوجود لانه يوحد الله جل في علاه. واما الاقتراض من البنك انا انا انا اقول بحرمته، ما عندي انا اقول ان الربا لا ضروره فيه، بس هذا اللي عندي، الربا لا ضروره فيه، وما عندي اي تحرك من المجال الذي اقول به. تقول هل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالوضوء لتكفير ذنب الإسبال نقول بأن الإسبال من الصغائر بما أنه هو الراجح؟ لا هو الآن هو ما فعل ناقضا للوضوء، والحق بأن الإسبال قد يكون من الصغائر إن كان أسفل الكعبين بدون خيلاء، لكن جزما باتفاق هو من الكبائر إن كان من خيلاء. يقول هناك ظاهرة بين الشباب عند لبس السروال والقميص ظهور الظهر عند الركوع. ظهور ايش؟ ايوه هو بيسموه البنطال الساقط. يعني خروج بعض العورة، فما الحكم؟ صلاته باطلة حبيبي. تقول أليس مسألة زراعة القلب، أليس الإسلام يعطي الأولوية للحي لأن صحته في خطر إلا إذا زرع القلب من شخص أصلا ميت ولا ينفعه ذلك القلب؟ قلنا نعم، لكن ما يؤخذ من مسلم لأنه لا يملكه.